بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الرابع بعد المئة من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الواقعة. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. ولما حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت لهن سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إذا وقعت الواقعة، يعني إذا قامت القيامة، فالواقعة اسم من أسماء القيامة تدل على هولها كالطامة والصاخة. وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور، وقيل الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة، وهذا بعيد. ليس لوقعتها كاذبة يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن تكون كاذبة مصدرا كالعاقبة، والمعنى ليس لها كذب ولا رد. الثاني أن تكون كاذبة صفة لمحذوف كأنه قال ليس لها حالة كاذبة، أي هي صادقة الوقوع ولا بد، وهذا المعنى قريب من الأول. الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة، أي تكذب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن حينئذ. خافضة الرافعة، تقديره هي خافضة الرافعة، فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى. والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى الجنة. وقيل ذلك عبارة عن هولها، لأن السماء تنشق والأرض تزلزل وتمد والجبال تنسف، فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. إذا رجت الأرض رجا،